سئم المذلة والخنوع، سئم الرقة والنعيم، ومضى يشق طريقه لا ينثني، ومهاجر في وتلامس الجوزاء همته فكيف سينحني. ما ضره ترك الصحاب وطول هجر الهاجرين وكل ألوان العتاب، ومهاجر في الله ودع أهله، لن يلتفت يوم الفراق وراء، ومهاجر ألقى ثقال الأرض عن أكتافه، ورمى الهوى لما أراد سماء، ومهاجر ومضى كأن الأرض لم يولد بها أبدا، ولم يعرف له رفقا، مستجمعا أسراره في صدره، أطلف آد بثقلهن ونا، لولا اليقين لما أطاق بقاءها بين الضلوع، ولا أطقن بقاء، مهاجر في الله ودع أهله، لن يلتفت يوم الفراق وراء، مهاجر ألقى ثقال الأرض عن أكتافه، ورمى الهوى لما أراد سماء، ومهاجر هل بعد أن ترك النذير ديارهم ترضى بدور القاعدين إيواها، أم بعد أن ترك الجهاد سبيلهم لا نعمة فيها ولا نعمة، مهاجر في الله ودع أهله، لن يلتفت يوم الفراق وراء، مهاجر ألقى ثقال الأرض عن أكتافه، ورمى الهوى لما أراد سماء، ومهاجر اليوم يوم السيف إن تضرب به أكخ، وإن تنذر فلا إرجاء، والجيش جيش المسلمين توكلا وعقيدة ولواء، مهاجر في الله ودع أهله، إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامد، حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء. كل كلمة عاشت كانت قد اكتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء، والأحياء لا يتبنون الأموات.